أهل السنة يقولون ينبغي أن يولي الأصلح للعلم إذا أنكر إما وجوبا عند أكثرهم وإما استحبابا عند بعضهم. وأن من أدلى على الأصلح مع قدرته بالعوام فهو ظالم. فمن كان عاجزا عن تولي الأصلح مع محبته بذلك فهو معذور. ويقولون من تولى أنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان ولا يعان إلا على طاعة الله ولا يستعان به على معصية الله ولا يعان على معصية الله. هذا قول أهل يعني أهل السنة في الإمام أنه ينبغي أن يولى الأصلح للولاية. الأصلح للولاية مش الأصلح لنفسه، الأصلح للولاية لأن حد يكون أصلح في نفسه لكنه ليس أصلح لولاده. أصلح في نفسه من حيث التقوى وخافة الله تبارك وتعالى، ولكن يكون ضعيف، يكون ضعيف. الولاية تحتاج قوة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه. أبو ذر مدح النبي صلى الله عليه وسلم في التقوى وأنه أصلح الناس، وقال ما يعني أظلت الغبراء ولا ما أظلت الخضراء ولا أقلت الأصفى فلا هدف العبر من أبي ذر. ولكن النبي قال له يا أبا ذر إني أحب لك الخير، ولا ثم قال له النبي لا تولين على اثنين، لا تولين على اثنين، لا تأمرن على اثنين ولا تولين ملايين. قال محبرة الخير، لكن إياك أن تكون في اثنين وانت تصير رئيس عليك، ولا تولين ما لا يتم، ونهاية أن تولى ما يتم. من باب إيش؟ من باب أنه لو تولى على يعني تأمر ما تمشي أموره شديد، فينفرط عليه الأمور. ولو تولى ما اليتيم أنفقه كله، ما يروح ينفقه في سبيل الله، ما يبقى بشيء. فالضعيف في مقابل الإمارة تحتاج مقاتل العدو وأخذ على يد السفيه وقوة في مقابل أهل الباطل. فإذا لم يكن الشخص عنده هذه يعني القدرة لا يستطيع الإمارة، قد يكون ضعيف نفسه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول والله من يشكو لك جلد التاجر وعجز التقي. عشان يأمر الفاجر تلاقيه جلد، والتقي تلاقيه ضعيف. واجتماع القوة والتقوى قليل في الناس، ان يكون قوي وتقي قليل. وان خير من استأجرت ايه القوي، لاني تحتاج قوي وامين. هذا العامل، قوة في الامر الذي هو فيه وامان. فنادر ما تجتمع، قد تجتمع القوة لكن يكون مو أمين، وقد تجتمع يعني الأمانة بس يكون مو قوي. فالأصلح للولاية، الأصلح للولاية أن يكون أمينا وكذلك أن يكون تقيا. وهذا قد يعني فأهل السنة يقولون أنه يولى الأصلح للولاية إذا أمكن، إما وجوبا عند أكثرهم واجب هذا، وإما السحب استحبابا عند بعضهم. وأن من عدل عن الأصلح مع قدرته لهواه فهو ضعيف. عدل عن يعني ملح، يعرف أن هذا هو الأصلح ولكن يروح يولي غيره هوى، هذا قريبي ولا كذا ولا كذا، يكون ضعيف. لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بها. فيجب أن تؤدى الأمانة، أمانة الولاية أعظم أمانة من الأمانات هي الولاية. كما قال النبي لواحد جاء فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال له من ضيع الأمانة انتظر الساعة. فقال له وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومعنى وسد أسند الأمر اللي هو أمر الناس إلى غير أهله، إلى من ليس أهلا للإمارة فانتظر الساعة، تكون هذه يعني وقت الساعة فيه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم إسناد الأمر إلى غير أهله فضيع الأمان. والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل. فيأمر الناس أن يولوا الأهل للإمارة ثم يأمر الأمير بأن يحكم بالعدل بعد ذلك، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يقول إن من يعني اعتقد السنة أن من عدل عن الأصلح بالولاية مع قدرته هو قادر أن يولي الأصلح، يعني لهواه عشان أنه يهوى فيولي ابنه وهو يعلم أن هناك بالأمة من هو خير منه فوضعه. ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع حبته لذلك فهو معذور، هو يريد أن يولي الأصلح لكن عاجز ما يستطيع هذا، يعني ولا من هو يعني دونه فهو معذور، وهو يريد أن يحب أن يولي الأصلح لكنه غير قادر فهذا يكون معذور. ويقولون من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان. من تولى أصبح وتولى عن الناس يستعان به على طاعة الله بقدر الإمكان، يطاع في المعروف يعان، ولا يعان إلا على طاعة الله. يعني لا يكون المسلم مع هذا الأمير إلا على ما هو في طاعة الله، أما في معصية الله لا، لا يعان على هذا. إذا صار في معصية لا يعان، لأن النبي يقول لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. إذا كان هذا الأمير يعصي الناس أو يأخذ أموالهم أو يظلمهم أو يفعلهم أو ما يريد المسلم يدخل معه في هذا الأمر، يدخل معه في الطاعة لكن ما يدخل معه في المعصية، يعين على المعصية لا. قال ويقولون أي أهل السنة من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان ولا يعان إلا على طاعة الله، ولا يستعان به على معصية، لا يستعان بالإمام على معصية الله ولا يعان على معصية الله تعالى. نعم. أفليس قول أهل السنة في الإمامة خيرا من قول من يأمر بطاعة المعبود؟ هذا السؤال يقول هذا هو اعتقاد أهل السنة. يقول أليس هذا قول أهل السنة هذا في الإمامة خيرا من قول من يأمر بطاعة المعدوم؟ لأن الرافض يقول لك نطيع الإمام الغائب، طيب هذا ما هو موجود، نطيع شيء معدوم ما له وجود، لا له أمر ولا له نهي، فأيهما أفضل؟ أن يقول لك الآن يعني نولي الأصلح، وإذا ما قدرنا نولي الأصلح يعني الأمثل، وتولى من تولى نعينه في طاعة الله ولا نسير معه في معصية الله، هذا اعتقاد أهل السنة. يقول هذا أليس هذا الاعتقاد وهذا أفضل من أن تؤمر بأنك أنت يقول لك الأصلح الشيعة يقول لك إحنا هذا ده الإمام المعصوم، طب وين المعصوم هذا؟ مو موجود، هذا معدوم ليس له وجود، لا له أمر ولا له نهي ولا طريقة للوصول إليه. فيقول هنا يبين أن يعني اعتقاد أهل السنة في الإمامة غير أفضل من هذا الاعتقاد الذي يعتقده هؤلاء في الإمامة. نعم. أو عاجز لا يمكنهم الإعانة المطلوبة من الأئمة، ولهذا كانت الرافضة لما عجزت عن مذهب الأئمة يعني الذين يعتقدونهم أئمة ما عاجز، يعني لأنهم قالوا مثلا قبل الإمام هذا الغائب عندهم لغة ما له وجود من الحسن العسكري قبله، الأئمة الذين كانوا قبلهم من هم قدرة على شيء كلهم من بعد يعني الحسن رضي الله تعالى عنه ما بقي أحد له يعني سلطة زمنية وأمر ولا لا الحسن ولا علي بن الحسين ولا محمد بن علي ولا جعفر بن محمد وانت ما شيء الى الحسن العسكري، كانوا عاجزين عن انهم عن الامامه ليس في يدهم سلطان. فالذي يقول نطيع الامام المتولي ونطيعه نبايعه ونطيعه في الخير ونسير معه في الحق ولا نسير معه في الباطل خير من ان يقول لك اما انك انت تطيع امام لا قدره له على الامامه ما له امر ولا نهي مثل هؤلاء الائمه، أو إمام معدوم أصلا غير موجود. نعم. ولهذا صارت الرافضة لما عادت عن مذهب أهل السنة في معاونة أئمة المسلمين والاستعانة بهم، والاستعانة بهم يعني في قتال الكفار، في فتح البلدان، في إقامة العدل، في في في في, في, في نشر السنة، في في في في إقامة الدين. هذا معنى الاستعانة بهم، أنهم يفعلون هذا. وقد فتحت بلدان الإسلام في عهد بني أمية وعهد بني العباس، والأئمة الذين جاءوا بعد ذلك عملوا خير عظيم جدا يعني أهل الإسلام، فالاستعانة بهم. أما هؤلاء لا، يرون أن دول كفار، وأن دول يعني دول ليسوا أئمة، ولهم تحكم الأئمة ويمتنعوا عنهم. فهذا نعم دخلوا في معاونة الكفار والاستعانة بهم. نعم يقول لك استبدلوا هؤلاء، راحوا دخلوا في معاونة الكفار والاستعانة. نعم. وهم يدعون الى النظام المعصوم ولا يعرف له كلام موجود. نعم. يسمون به الا كفور وظلوم. الا كفور او ظلوم، لانهم استعانوا باعدائهم. نعم. وهم كالذي يحيل بعض العامة على اولياء الله رجال الخير. ولا هذا مثل الصبية نرجع ل كلام البخاري، كالذي يحيل بعض العامة على أولياء رجال الغيب، يحيل يحول يعني العام عامة الناس يوالي مين؟ يقول لك رجال الغيب، رجال الغيب أولياء دول موجودين. طب رجال الغيب هدول وين؟ يقول لك رجال الغيب هدول يكون ولي من الله تبارك وتعالى. طب الولي هذا يقول لك الولي هذا حين في الخواجه، فحين يكون كذا و ومستقر، وهذا وتد هنا، كل بلد فيها وتد، وكل مجموعة بلدان فيها أبدال يتو، بعدين فيه القطب والغوث الأعظم. وين هذول؟ هذا لهم ديوان، عاملين طبعا نظام هرمي، ديوان الصوفي هذا على رأسه سيد زينب، ومجموعة من الأولياء في الغوث، والغوث هذا تحته الأقطاب، وبعد تحت الأقطاب الأبدال والأبدال الأوتاد. هذا النظام الهرمي على هذا النحو. فالقطب هذا الذي يدير الكون، يدير كل المخلوقات، كالغوث الأعظم. ثم فيه الأقطاب جمع قطب، والقطب دول سبعة، في السبع أقاليم وسبع قارات، يبقى كلهم هذول دول أقطاب. وتحت الأقطاب فيه الأبدال، الأبدال اللي هم يعني في الولايات. بعدين في الأوتاد، الأوتاد اللي هم في المدن، كل مدينة فيها وتد. هذه النظام الهرمي هذا الصوفي، والديوان الصوفي هو الذي يدير العام. فيجي العام يقول لهم انتوا عليكم ان يعني تتعلقوا بهؤلاء، يقول لك يحيلون على امر موهوم وراء. فيقول مثل ما يعني الرافضة يحيلون على الأئمة الغائبين، يقول عندنا كذلك هذول يحيلون على هؤلاء رجال الغيب اللي هم على هذا النحو. نعم. ولا كتبنا هذا يعني تفصيل الديوان اللي هو الصوفي الذي يحكم العالم، فصل في كتاب الفكر الصوفي أو الكتاب والسنة بنصوصهم شلون يدار العالم، من الغوث اللي هو القطب الأعظم إلى الأقطاب إلى الأبدال إلى الأوتاد. وين بيجتمعوا؟ كل سنة بيجتمعوا في أي مكان، وإيش القرارات اللي تطلع عنهم. فمن أراد أن يعرف كيف يدار العالم فعليه في الفكر الصوفي. نعم. ولا رجال من الغيب عنده إلا أهل الكذب والمكر، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله، أو الجن أو الشياطين الذين يحصل بهم بعض الناس أحوال شيطانية. فلو قدر أن ما تدعيه، لأن هذول طبعا هذول الأوتاد ولا هذول الأخطاب تجد يقول لك فلان هذا قطب. القطب هذا تجد أنه إنسان يأكل أموال الناس بالباطل، تدعي أنه ولي لله تبارك وتعالى، وتذهب إليه يعني في حياته الهدايا وكذا وكذا، وبعد ما فيه النذور وغيره، من هذول الذي يأكل أموال الناس بالباطل، ومن هؤلاء الشياطين الذين كثير منهم لا يؤدون الصلوات ولا ينتهون عن المحرمات، وبعضهم كان على أن يشرب الخمر ويزني وكذا وكذا. ويقول لك الخمر يعني خلاص انت بتشوف الخمر، بس هو اصلا تفرش بطن الحليب، حاول تبطنه الى لبن. يقول شيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب بنا على ذكر مصر إن شاء الله. كان أبوه من هيئة كبار العلماء في الأزهر. يقول كان أبي يروح يشتري يعني جرة الخمر ويسكي ويعطيها الواحد من هذول المخرفين هذول قاعد على رجل. أقول له يا أبويا يعني الآن أنت رجل من هيئة كبار العلماء تروح تشتري خمر وتعطيه لهذا الإنسان هذا؟ يقول له اسكت يا لك لا تنتقل في بطن الحليب. أشوف هذا عقليك هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فلو قلت أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود وأن الناس نص يعني على الإمام وأن الناس لم يولوا المنصوص عليه لكانوا قد تركوا من يجب تولية وولوا غيره وحينئذ وولوا غيره وحينئذ فالإمام الذي قام بمقصود الإمامة هو هذا المولى دون الممنوع المقصود. نعم ذلك يستحق أن يولى لكن ما ولي فالإثم على من ضيع حقه وعدل عنه لا على من لم يضع حقه ولم يعدل. وهم يقولون أن الإمام وجب نصر لأنه نصح ومصلحة للعباد فإذا كان الله ورسوله يعلم أن الناس لا يؤمنون هذا المعين إذا أمروا بولايته كان عندهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته أولى من أولى من أمرهم بولايته من أمرهم بولاية من لا يولونه ولا ينتفعون بولايته. مفهوم على الفهم؟ ولا مش مفهوم؟ كأنه مش مفهوم. يقول هؤلاء يقولون بأن الولاية لطف من الله وأن من لطف الله تبارك وتعالى أن يعين لهم الولي اللي يولون. مفهوم هذا؟ يعني أن الله لطيف بعباده ولا بد من لطف الله بعباده أنه يقول لهم ترى فلان هذا هو الولي وهذا هو الذي يعني يجب عليكم أن كنتوا تولوه وتخلوه هذا. يقول طيب الواقع الآن إن البشر ما ولوا هذا وإنما ولي غيره ففين اللطف؟ أين اللطف بالله؟ يكون هنا الله تبارك وتعالى ما لطف فيهم الآن. يكون الذي حصل إن اللي حصل هو إن هو الفتنة هو أن الله تبارك وتعالى قال لهم هذا هو الولي وأنا عينت لكم وإن الذي حصل أنهم لم يولوا هذا وولوا غيره فلم يحصل لطف لهم بل حصل الخذلان وحصلت يعني لم تصبح الآن لطف بهم وإنما صارت يعني تعيير الولاية هذه من الله تبارك وتعالى إنما هو فتنة وهو شر للناس وليس لطفا به. يعني اللطف إنما يكون في أن الله تبارك وتعالى ينفذ قدره سبحانه وتعالى فيلطف فيه فيجعل لهم هذا مثل ما لطف بالعباد أرسال الأنبياء لما يقع في دينه قدر وقدر أما بما يأمر به ولا ينفذ يكون لطف هذا لا يكون هذا لطف. فليقول هم يقولون إن الإمام وجب نصبه لأنه باللطف ومصلحة العباد. فإذا كان الله ورسوله يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين علم أن هذا المعين لا حيعينه ما حيعينه اللي هو رب العالمين إذا أمروا بولايته كما أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته أولى كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته أولى. يكون الأولى أن يأمرهم الله تبارك وتعالى بالذي يعني سيتولى هذا الذي يولونه وينتفعون بولايته أما شخص ما ينتفعون بولايته كيف يكون لطف الله تبارك وتعالى في أنهم يعني يعينه لهم أولى من أمرهم بولاة من لا يولونه ولا ينتفعون بولاته كما قيل في إمامة الصلاة والقضاء وغير ذلك. نعم فكيف كما قيل في إمامة الصلاة والقضاء وغير ذلك فكيف إذا كان يدعونهم من النص من أعظم الكلم والإطلاق فكيف على هذا إذا كان الذي يدعونهم من النص يعني يكون لو كان على صدق يكون هذا ليس لطف من الله تبارك وتعالى. أما إذا كان كذب وافتراء يكون الأمر أشفى منها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بما سيكون وما يقع بعد. نعم. من التفرق فإن نص الأمة على إمام إمامة شخص يعلم أنهم لا يولونه بل يعدلون عنه ويولون غيره يحصل لهم بولايتهم مقصود الولاية، وأنه إذا أضبط نوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء الأمة ما لم يحصل من غير المنصوص، ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل من غير المنصوص، كان الواجب الأول عن المنصوص. مثال أن ولي الأمر إذا كان له شخصان ويعلم أنه إن ولى أحدهما أطيع وفتح البلاد وأقام الجهاد وقاهر الأعداء، وأنه إذا ولى الآخر لم يخف ولم يفتح شيئا من البلاد بل يقع بقاعية الفتنة والفساد، كان من المعلوم لكل عاقل أنه ينبغي أن يولى أن يعلم أنه إذا ولى حصل به الخير وما ينفع. طلب مصاب يقول له أنه ولي أمر هيولي واحد بعد، ولكن علم أن الذي يوليه هذا هيولي واحد بعده في شخص سيقيم العدل سيقيم الحق فانتفع به الناس ويقيم ويتحده، وفي واحد ثاني يعلم أنه إن ولا هيحصل علم هذا يقول انه يحصل بي فساد يحصل بي سفك دم وما يسلم الامر ولا احد يولي ولا وينتخب عليه الامر، ايش يقول عليه القول؟ ماذا علم؟ عنده ولد هنا ولد هنا وعلم ان هذا هو اللي حيمشي الامر، وهذا اذا كتب في عهده الولي الذي يتولى بعدي جعل ولاية العهد هو، علم ان هذا ما حياخذ الامر وحينتخب عليه الامر ولا حيصير له شيء، يكون مش عليه هو اذا كان عاقل يكتب ولاية العهد لهذا ولا لهذا؟ هذا هذا الذي سيتعب به الامر. ولله المثل الاعلى، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الغيب كيف يامر بتولية شخص انه سيولى وهو يعلم انه لن يولى ولا حيفيه احد ولا حيشف فيه احد ويسخ ويترك الآخر، يقول هذا ما هو صحيح. فكيف يأمر الرسول بأن يقول والله الجماعة ولوا مثلا يعني جعفر بن محمد ولا ولوا محمد بن جعفر ولا ولوا فلان، ويعلم أن فلان هذا لم يتولى وما عارف فيه، كيف يأمر به؟ عشان فتنة الناس وعشان الناس ما حيولوا؟ فهذا أمر. نعم. لا ذلك أن ولي الأمر إذا كان عنده شخصان ويعلم أنه إن ولى أحدهما قطيع وفتح البلاد، قطيع الناس قطيعه تفتح بلاد الكفار وأقام الجهاد وقهر الأعداء، وأنه إذا ولى الآخر لم يقع ولم يفتح شيئا من البلاد بل يقع في الرئيس الفتنة والفساد، كان من المعلوم لكل عاقل أنه ينبغي أن يولى من يعلم أو من يعلم أنه إذا ولاه حصل به الخير والمنفعة، لا من إذا ولاه لم يقع وحصل بينه وبين رئيس الحرب والفتن. نعم. فكيف مع علم الله ورسوله بحال ولايته الأعداء وما حصل فيها من مصالح الأمة في دينها ودنياها؟ كيف يعني يكون الله تبارك وتعالى قد عدل عن الأمر بولاية أبو بكر وعمر وعثمان وحصل للمسلمين فيها هذا الخير العظيم جدا، ويكون أمر الله تبارك وتعالى إن ولاية دول شر وبلاء على الأمة، وإن الولي الذي ينبغي أن يولى هو علي بن أبي طالب الذي لم يولى، يكون هذا أمر الله تبارك وتعالى، وأن أمره لا تولوا لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وأن تولية هؤلاء شر وفتنة وأنه يحصل بها فساد، كيف يكون هذا؟ هذا نسبة يعني نسبة الظلم إلى الله تبارك وتعالى ونسبة الإسهاد إلى الله تبارك وتعالى، وإن هذا كله كان فساد وإن هذا كله، ولذلك هذه هي العقيدة الآن إن الأمة كلها سفرت، وإن هذا كل الذي ترتب على خلافة الصديق وخلافة الفاروق وخلافة عثمان من الفتوح ومن الخير ومن استطاع الأمة ومن ومن ومن ومن كل هذا كان شر وكان فساد وكان بلاء وما حصل فيه، ويجعلون من هذا أمر الله تبارك وتعالى وهذا أمر رسوله. ها؟ هم الآن محصلين لكن لماذا لا تسوى رسول الله؟ خلاص إذا أصبح بعد رفاعي ولا يحصل من جهة نعم لا ينص على الإحارة وينص على مالك من لا يفعل بل يحارب القاتل حتى لا يكونه قهر الأعداء ولا إصلاح الأولياء وهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلا من ينص من وهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلا إن لم يعلم الحال أو ظالما مفسدا قال الله عز وجل إن علم والله ورسوله بريء من الجهل والظلم وهم يدركون إلى الله ورسوله العدول أما فيه مصلحة العباد إلى ما ليس فيه إلا فهم في النهاية يضيفون إلى الله ورسوله العدول عما فيه مصلحة العباد إن الله لم يكن يريد أبدا توليت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان وإنما كان يريد ما يريد الله تبارك وتعالى أن لا ينفون الفساد إلى الله تبارك وتعالى وإن الله لا يريد من صلح العباد. نعم وإذا قيل أن الفساد حصل من معصيتهم لا من تقصيره قيل أفليس لذلك من يطيعونه فتحصل المصلحة أو من ولاية من يعصونه فلا تحصل المصلحة بل المفسدة ولو كان للرجل ولد وهناك مؤدبان إذا أسلمه إلى أحدهما تعلم وتأدب وإذا أسلمه إلى الآخر فر وعصى أفليس إسلامه إلى ذاك أولى؟ نعم يقول لو أنت عندك ولد وعندك اثنين مدرسين مؤدب يعني مدرس يعلمه يعني الأدب والولاية وتعرف ان انت اذا اسلمت لهذا للمدرس هذا والله يعلمه انت تقول ولد احبه ومشي معاه وتعلم وتأدبه تمام واذا وديت المدرس الثاني هذا ما يكره وحيفر ولا حيتعلم منه ولا حيصير معاه ولا حيتعلم منه شيء وحيفسد حاله يصير ينفشل عليك انت يعني عقله مش الواجب عليه تقول معي مؤدب اللي حيصلح معاه ومشي معاه هذا من قاتل الأمة الله تبارك وتعالى يسلم الأمة إلى يعني شخص صح هو افرض أنه هو الأصلح لكن الأمة ما حتمشي معه ولا حتمشي ولا حتصير معه يقوم يسلم الأمة لهذا فيضيع حالها ويترك المؤدب الذي به تحصل النفع والخير. نعم ولو قلت أن الأداء أفضل فأي منفعة في فضيلته ما لم يحصل للولد به منفعة لدخوله عليه ولو قبض المرأة رجلان أحدهما أفضل من الآخر أي متاع آخر ولو قبض المرأة رجلان أحدهما أفضل من الآخر لكان المرأة لكن المرأة تكره الأفضل هذا المرأة مش تعيش معه تكره وما تقدر تعيش معه يزوجه إيه؟ المفروض الذي بده يعيش معه وحتى نعم وإن تزوج به لم تبع بل تخاصمه وتؤذيه فلا تعتبر به ولا يتبع هو بها والآخر تحبه ويحبها ويحصل به مقاصد النكاح أفليس تزويجها بعقد مفضول أولى باتفاق القرناء مفضول يعني أقل درجة من هذا من الفاضل إذا كان الفاضل إذا تزوجته ما حتمشي الأمور وحتكرهه وحده والمفضول خلاص هذا شخص تحبه وحتصير معه يكون الأولى ما الأولى على الولي هنا زوجها مفتوح وتمشي صح هذا رجل أكثر دين وأكثر كذا وكذا وكذا لكن ما حتعيش معه تحت زوجها أقل منه. نعم ونص من ينص على تزويجها بهذا أولى من ينص على تزويجها بهذا فكيف يضاف إلى الله إلى رسوله ما لا يضعه إلا ظالم سبحان الله أو جاهل. نعم يعني هذا كلها أمثلة كيف نضيف إلى الله تبارك وتعالى إلى رسوله ما لا يرضاه إلا الظالم الشاهد تعالى الله عن ذلك. نعم وهذا ولكم مما يعلم من إطلال النص بتقدير أن يكون على هو علي هو الأفضل والأحق. نعم يقول هذا الأمثلة هذه مما يعلم به بطلان النص يعني بطلان النص الذي يدعونه بأن الله نص على أن الخليفة الذي يكون يتولى الأمر بعد الرسول هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الله نص على هذا نص على هذا نص عشان يخالف تكون الأمة في هذا نعم بتقدير أن يكون علي هو الأفضل الأحق بالإمام لكن لا يحصل الولاية إلا ما حصل وغيره ظالم يحصل به ما حصل من المصالح فكيف إذا لم يكن الأمر كذلك لا في هذا ولا في هذا. فقول أهل السنة قدر صادق وقول حكيم وقول الظاهرة قدر كاذب وقول سحر. فأهل السنة يقولون الأمير والإمام والخليفة نص سلطان الموجود الذي له القدرة على عمل مقصود الولاية، كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي الناس وهم يعتبرون به ليس إمام الصلاة شخص يستحق أن يكون إماما وهو لا يصلي لحد، لكن هذا يجب أن يكون إماما. والفرق بين الإمام وبين من يبتغي أن يكون هو الإمام لا يخفى إلا عن التطابق. يعني الآن في هذا إمام للصلاة يصلي وهو أصل ويصلي بالناس، نصلي معه ولا نقول لا الذي كان ينبغي أن يقيم الإمامة هو فلان وهو الأخ، ولكن هذا ما يصلي بالناس، تترك الصلاة لأنه لا يقام بها، يعني لأن هذا الإمام هو كان الأولى وكان ينبغي كل كان الأولى أن يقام الإمام هذا، ونترك الصلاة ونترك هذا ونترك هذا الأزهار، وهذا الذي فعله، تركوا الجمعة وتركوا الجماعة وتركوا كذا وتركوا صلاة الإمام وتركوا هذا، لأنه يقول لك لا هذا الإمام الذي صلى الآن والإمام الذي تولى الآن هذا ما هو الذي كان ينبغي أن يكون. ويقولون أنه يعاون على البر والتقوى دون إثم والأجر. نعم هذا كلام أحسن، إن الإمام يعاون على البر والتقوى دون إثم والأجر، في الخير يعاون لكن إذا كان في إثم والأجر لا يعاون. نعم. ويطاع في طاعة الله دون معصية ولا يحب عليه السيف. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما تدل على هذا، فرق الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أمره شيء يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يصبر على السلطان شبرا فمات عليه إلا مات منك بجاهلية، منك بجاهلية. فجعل المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة، وأمر بالصبر على ما يكرهه من الأمير، لن يخص بذلك سلطانا معينا ولا أميرا معينا ولا جماعة معينة. هذا الذي يوصل به أن نحن نطيع السلطان بالخير ونصبر عليه ولا نكون معه في الشر، هذا الذي أما أنه أمرنا بأن نطيع سلطان غير موجود ولا غير مؤمر ولا غير كذا ونترك الموجود، هذا لا شك أنه يعني بقى. قلت متى هذا يعني الحكايات فلكنا عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أول ما بدأ بدرة، يعني هذا اللي هو القول في علي بن أبي طالب أنه هو وفي مقالة عبد الله بن سلمة والتي جاءت في وقته انتهت بعبوديته وقال له أنت هو أنت الله وحرق حوله. لكن بعد ذلك طبعا هذا الفكر يعني مثلا إضافة إضافة إضافة إضافة إضافة إضافة ولكن يعني لا شك أن عثمان أفضل من علي بإجماع المهاجرين والأنصار على تقديم، ولذلك قال كثير يعني يقال الإمام أحمد وغيره من قدم وعثمان عليه فقد أسرى بالمهجة والأنصار، لكن هذا لا بأس به. أما تفصيل بعدين بلا تفصيل علي على ظهر الصديق هذا رفض، لأن علي بن أبي طالب لم يقول من يفضلني على أبي بكر جلسته حد المختلف، وقال أفضل هذه الأمة بعد نبي أبو بكر. ثم بعدين ظهر الحق على أبو الصديق معرفة علي، هذا غلو في الوقت بخطوة. ثم بعد ذلك يقول بالنص هذا ما هو من أقوال يعني الشيعة، الشيعة بمعنى الشيعة، ولكن هذه أقوال بنافق جاءت بعد، ما كان أحد يعني من الشيعة الأولى يقول بأن الرسول نص على أن الخليفة بعده أبو بكر الصديق، شايف ما أحد يقول هذا قط. بعدين قال هذا بعض المقالات يعني قالها بعد ذلك الجنازة خلصون هذا الأشياء يعني إذا قال واحد لا نزل في القرآن ولا نزل في السنة. أبو علي بن أبي طالب قد بايع أبو بكر الصديق وبايع عمر بن الخطاب وبايع عثمان وبايعه من بايع هؤلاء، مفهوم؟ والذي يقول لأن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد الرسول وهو المنصوص عليه أول طعن له طعن في علي يخرجه من الدين، فيخرجه من الدين كيف يكون هذا المنصوص عليه ثم هو يبيع هؤلاء؟ طبعا هم يقولون لا لا علي كان مجبور وكان خائف كان جبان، كيف يكون مجبور وجبان خائف وهو بايع هؤلاء وكان معهم ويصلي معهم ويعيش معهم ويقرأ قرآنهم وكل أمر معهم ويتزوج منهم ويزوجهم، فقد زوج عمر بن الخطاب بنته، لكن هؤلاء جميعا يقول لا هذا والله اقتصادها اقتصاد، كيف اقتصادها؟ كيف يرضى دوي أصلا عربي واحد إن بنته تغتصب ولا يقيم بنته؟ يرضى إن بنته تغتصب؟ فهذا أقوال زنادقة بدأ بها هذه الأقوال تفترى وتكذب تفترى وهكذا ويزاد عليها ويزاد ويزاد حتى ما كان يعني يعتبر يعني حراما في وقت مجلس للرجعة، قول بأن هذه الأمة ترجع مرة ثانية الحياة وأنها تقتل أبو بكر وتقتل كذا وكذا، كل هذه جاءت فيما بعد وكثرت الروايات تنسب إلى هؤلاء المعصومين وتسأل الأمر على ذلك.